صفراء وحمراء وخضراء وبيضاء، هذه نسميها أعراض يعني صفات لهذا الجرم اللي هو جرم لطيف، اللي هو حجم لطيف، اللي هو النور. وبعض الناس لما يروح على المدينة المنورة يسمعون أصواتا غيرهم لا يسمعونها، يسمعوا أصوات قد تكون من الملائكة أو من غيرهم من عباد الله الصالحين، فكل الناس يسمعوا. هذول أصحاب القلوب، أصحاب القلوب المنورة. كيف الواحد يصير من أصحاب القلوب المنورة؟ إذا اتقى الله تعالى، إذا اتقى الله يصير صاحب قلب منور، إذا ثبت على تقوى الله يصير صاحب قلب منور، إذا صار بعد التقوى يكثر من التهليل، يصل إلى صفاء القلب، طهارة القلب، يصير عنده صفاء وعنده طهارة في قلبه، هذا قلبه يصير منور. يكثر، شو يعني يكثر من التهليل؟ مثلا كل يوم قلنا 6000 تهليلة. في واحد من أحبابنا بيدرس في فلسطين من سكان الناصرة، بعت لي من مدة قال لي اعطيني شيء هيك ورد حافظ عليه، فقلت له كل يوم بتقول لا إله إلا الله 6000 مرة من أشهر. بعت لي اليوم، هو دائما يسألني، هو خطيب جمعة مدرس بمسجد، بعت لي اليوم قال لي منذ أن قلت لي إلى الآن الحمد لله أنا محافظ عليها. رجال عنده عينة، مش إنه ما عنده شغل فاضي أشغال، قديش كل يوم بهلي 6000 تهليلة. بس بدي منكم إذا بتريدوا هذه لكم أنتم، مش لا تقولوا لي إياها، إلي كل واحد منكم يجرب هذا الشيء، يجرب هذا الشيء. ياريت في بتليفوناتنا كل يومنا عداد بحط لنا رقم آخر النهار قديش كفسنا نحن عليه، يمكن بتجيبوا 6000 برياحة كتر ما بنكبس نحن وعم نكتب وعم نكتب، خلص صار هذا طبيعي عندنا، صار طبيعي نشتغل فيه يعني مثل طبيعي يعني صار عندنا. فشوفوا قديش نحن بنشتغل فيه هذا، يا ريت كلنا نكون عم نستعمله بالخير، اذا عم نستعمله بالخير هذا شيء عظيم جدا. فبدي اياكم تعملوا لنفسكم هذا الشيء، اختبار لنفسكم، واذا ثبتتم على ذلك فهذا فوز عظيم، انكم تثبتوا على 6000 تهليله. جيبوا عداد او جيبوا سبحه بلشوا اشتغلوا، قديش عم يضيع منا وقت؟ ما العلماء بيقولوا العمر قليل، العمر قليل واللي باقي منه قليل، العمر قليل يعني بالنسبة للآخرة، أيام الدنيا شو قليلة أو كثيرة بالنسبة للآخرة؟ أيام الآخرة ما لها نهاية أيامها، فهذه طويلة يعني كثيرة، هذه قليلة. وقديش بقي؟ إذا واحد بيطلع بنفسه قديش بقي من هذا القليل؟ كمان قليل. فمطلوب أن نعمل في هذه الأيام القليلة للأيام الكثيرة الطويلة، هذا المنطق السليم. هيك بقول، ليش الواحد منا إذا راح على السعودية أو راح على قطر أو راح على الكويت أو أي بلد لا يشتغل، شو بيصير بيعمل؟ جمع مصاري، شو بيجمع؟ بيحاول الكثير، مشان شو؟ مشان يجي هون يصرفهم، مشان يجي يصرفهم هون، يعني حيصرفهم. في ناس، في واحد ورجوني بعمان، واحد عمر بيت كلفه 80 مليون دينار، هذا الحكي من 30 سنة، إنسان من أهل الدنيا يعني حنفيات ذهب، خلص البيت ومات، يعني ما سكن، هو سكن بالأبر، ما في 80 مليون دينار بالأبر. الواحد مطلوب ياخذ عبرة من هذا القبر، الحفرة هذه اللي بيحطوه فيها، هلا لما واحد يموت بيحطوه في هذه الحفرة الصغيرة. فمطلوب واحد يعمل في الأيام القلال، هذه الأيام القليلة للأيام الكثيرة، وما يضيع عمره في شيء لا نفع له فيه، مطلوب يعمل. تعرفت قديش هدول الأعراض عددهم تقريبا؟ تقريبا نحو 40. صح، الأعراض اللي هي صفات الأجرام قال العلماء نحو 40، منها اللي هلأ قلناه، اللون والشكل والهيئة والصورة والحرارة والبرودة واليبوسة. لاحظوا الريح، هلأ شد نحن الريح، شو هلأ شو العرض اللي فيها؟ البرودة. لما نكون بالصيف شو العرض اللي في الريح؟ وبتكون قوية وبتكون ضعيفة، لما تكون قوية هذا عرض فيها، ضعيفة هذا عرض فيها. حتى هذه الأجرام نحن هلأ نحكي عن أجرام لطيفة، نحن أجرام كثيفة، من أعراضها شو؟ اللون، واحد لونه أبيض، واحد أسمر، واحد قنطاوي، واحد على أصفر، واحد على أسود، هذا اسمه عرض، هذا اسمه عرض يعني صفة الجسم.